فاسترنا ولا تفضحنا ونحن بين يديك يا الله يا الله. يا ربنا نعصيك بجهلنا وبرأفتك تغفر لنا، سبحانك يا غفار يا الله يا الله. سبحانك يا غفار يا الله لك يا غفار يا الله. ارحم ضعفنا وانكسارنا وذلنا بين يديك يا الله يا ربنا. أخرست المعاصي ألسنتنا وما لنا سواك، فارحمنا يا الله يا الله. يا ربنا أخرست المعاصي ألسنتنا وما لنا إلاك، فارحمنا يا الله يا الله. يا ربنا أثقلت الخطايا ظهورنا وما لنا إلاك، فارحمنا يا الله يا الله. سبحانك كم لحقت رحمتك بالمخطئين، فصل على محمد وآله وارحمنا يا الله.